فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين، وأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، ونعم بلياله. وفيه رد على الرافضة من وجهين. الوجه الأول أن علي بن أبي طالب وهو إمام أئمة آل البيت أثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت أو جعل في المسعى الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، والرافضة لا يرون المسعى الخفين، فيقال لهم هذا إمام أهل البيت المتبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه جعل يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. الوجه الثاني أنه معروف موقف الرافضة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنه موقف يسود الوجوه والعياذ بالله. وها هي رضي الله عنها تقول بالحق، سئلت فأحالت المسألة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقرت بأنه أعلم بذلك منها، وهذا من تمام نصحها للأمة من وجه وتمام عدلها حيث شهدت على نفسه، مع أن من المعروف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في حديث الإفك ضد عائشة، إذ أنه أشار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أن يتركها، وقال النساء سواها كثير. ولا شك أن أمير المؤمنين قال ذلك عن اجتهاد، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الإفك متأثرا تأثرا عظيما، فأراد أن يفرج عنه بهذا القول، وليس كراهة لأم المؤمنين رضي الله عنها، ولكن حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم. وفي النهاية أنزل الله تعالى في براءتها 10 آيات من كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة، ويسأل عنها الناس كلهم يوم القيامة، ويتعبد الناس بتلاوتها، قصة يتعبد الناس لله تعالى بتلاوتها. فحصل لها رضي الله عنها من هذه المحنة العظيمة حصل لها هذا الخير الكثير، 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، وفيها من الروادع والزواجر ما ينقض له البدن. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمات عظيمة جدا، لأن القدح لعائشة رضي الله عنها ليس قدحا فيها لشخصها، لكن قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأته بهذه المثابة والعياذ بالله. وحاشا لله أن تكون أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على هذه المثابة. ولهذا أجمع العلماء فيما أعلم أن من قذف عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب للقرآن ولا شك. واختلفوا في باقي أمهات المؤمنين، وأظن أيضا في عائشة في غير هذه القضية. والصواب بلا شك أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن المسألة ما هي مسألة نساء بأشخاصهم، المسألة قذف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل من أين تبدأ المدة في مسألة الخطبين؟ قلنا إن في المسألة أقوال ثلاثة: الأول أنه من اللبس، والثاني من الحدث بعد اللبس، والثالث من المسح بعد الحدث، وهذا القول الثالث هو الصواب، هذا هو الصواب. وقد سبق الكلام على هذا مطولا، وبينا أنه بناء على ذلك يمكن أن يلبس المقيم الخف ثلاثة أيام يمسحه ويصلي بطهارته فيه، ولعل الأخ آدم محمد يبين لنا هذا. ما هي الصورة التي يمسح فيها المقيم ثلاثة أيام؟ مسحه في صلاة الفجر، وضع في صلاة الفجر. نعم. ولبس خفين، وهو باق على طهارته إلى المغرب. ترى هذه مسألة حسابية، إذا أخطأت في رقم أخطأت في الجميع. ثم انتقل وضوءه المغرب بعد المغرب، حتى بعد المغرب يعني قبل العشاء، بعد ما صلى العشاء. طيب بعد ما صلى العشاء طيب انتقل وضوءه. نعم. وتوضأ ومسح عليه قبل أن ينام. نعم. خطأ، ما يصح. نعم. توضأ لصلاة الفجر. نعم. توضأ لصلاة الفجر. ثم بقي على وضوء ليصلي العشاء، ثم أوتر وانتقل وضوء. طيب. ثم بعد ذلك بعد أن انتقل وضوء بعد الوتر. نعم. كان قد لبسها في الفجر. أيوة، ما لبسها في الفجر. وانتقل وضوءه بعد الوتر من الليلة الثانية. نعم. ومسح. لم يمسح. إذا ما الفائدة من انتقل وضوءه؟ يعني نعم. نعم. طيب. في صلاة الفجر. نعم. قام أوضح. ثم مسح. طيب. في صلاة الفجر. الساعة. قبل بخمس دقائق. الساعة. قبل الأذان بخمس دقائق. الساعة. كل يوم يخدم. كل حد يقول الساعة كذا. علشان. مثلاً إلى. أربع. خلنا أربع. أربع. آه طيب. نعم. زين. ثم بعد ذلك مسح ذلك اليوم إلى صلاة العشاء، ثم نام وقام قبل الفجر بعشر دقائق، يتوضأ قبل الفجر بخمس دقائق. طيب. ثم بقي في الوضوء إلى أن صلى العشاء. صحيح. سمعتم هذا؟ طيب. هذا مبني على قول، على القول الصحيح أنه لا يبتدئ المسح إلا أنه لا تبتدئ مدة المسح إلا بالمسح بعد الحدث، وأنه إذا انقضت المدة لا تنتقض الطهارة، فهذا ثلاثة أيام يمسح. نعم. ها؟ ما يمكن؟ إيه نعم، ما يمكن عند بعض الناس، عند بعض الناس لا يمكن، لكن بعض الناس ما شاء الله يمكن. شيخ بارك الله فيك، هل يعني نفهم من الحديث يعني، او هل العالم اذا احال الى من هو اعلم منه في مساله معينه يكون هذا واجب عليه؟ يعني اذا علم ان من يعني يوجد من هو اعلم منه في هذه المساله المعينه فاحال عليه، فهل هذا واجب؟ نعم. هذه مساله اذا سئل الانسان وفي البلد من هو اعلم منه، فلا شك ان الورع، أن الورع أن يحيل على من هو أعلم منه تجنبا للخطأ وإعطاء لصاحب الحق حقه، لكن الوجوب قد يتوقف الإنسان فيه نظرا لأن الذي تحيل عليه ليس معصوما فقد يخطئ وقد يصيب. ولهذا كان من دأب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سئل عن مسألة لا يريد الجواب عليها قال اسأل العلماء ولا يعين، اسأل العلماء. وهذا لا شك أنه جيد، يعني منهج جيد، أنا لا شك أنه منهج جيد، لكن يرد عليه أيضا ما يرد، يرد عليه أنك إذا قلت اسأل العلماء فقد يعجبه إمام مسجد من القسم الثاني من أقسام الجهل، نعم نعم. ثم يقول هذا العالم الذي أحلت عليه، فيسأله. فإذا خاف الإنسان من هذا فإنه يعين، يقول اذهب إلى فلان ولا بأس، وكما فعلت المؤمنين على أشرف الله. أنا سؤالي عن مسألة معينة، هي مسألة معينة، هي مسألة معينة، أنا جوابي عن مسألة معينة ما عن كل مسألة. ما يمكن للإنسان أن تنتهي على كل المسائل. يعني في بعض الناس يسألون طلب العلم، هو معلوم انه في مشاكل في الحرب، فيها مسائل. فيطلع بينهم يقول الناس هذه عاديه، يعني تأثير، يكون رجل مثلا هذا الرجل الذي يسأل يكون واقع حرج، يعني الأمر رجع يحدث عنه. يقول الشافعي هذا الكلام هذا. والله على كل حال المسائل انواع، في مسأله سهله لو قال لك الإنسان كيف التصريف في الوضوء؟ كلنا نعرفها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية. لكن أخشى أنه يجي الإنسان يعني يقول كما قيل لي بعض الأخوان، سألني اليوم قال في واحد يفتي بجواز الوضوء ببول الإبل، جواز الوضوء ببول الإبل ليش؟ قال لي أنا طاهر. طيب خلت أضرب البنزين بعد والجاز وما شابه ذلك، لأنه طاهر. شيء عجائب، عجائب من بعض الناس والعياذ بالله، يقدم ولا يبالي. والله على كل حال المسائل كما قلت لك مسائل واضحة لا تخفى على أدنى طالب علم، هذه لا بأس للتكتيك. وإذا أشكل عليك الحمد لله مثلا أنت في عافية أحلها على غيرك، أقول له يا أخي أنت إذا كنت تتعب من تصل إلى العالم الفلاني مثلا فالعلم لا بد فيه من تعب. نعم. العامة الشيعة الذين يبون آلس الكفر والدين الثلاث، هل نعاملهم عامة العلماء منهم بالتفكير؟ والله يا أخي العامة من الرافضة ينقسمون إلى قسمين، قسم ما علموا بالسنة ولا علموا بالحق فهؤلاء قد يعذرون، وقسم آخر معاندون يتعصبون يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، فهؤلاء يعاملون معاملة من قال الله فيهم قال أولو جئتهم بأهل مما وجدتم عليه آباءكم. ثلاثة. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد بن سلام السلام اسمع. باب جواز باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. صلى بوضوء واحد وقال عمدا صنعته، ففي هذا دليل على فائدة مهمة، وهي أن الإنسان يفعل المفضول لفائدة بيان الجواز، يفعل المفضول لبيان الجواز، وإلا فإن الوضوء لكل صلاة أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شرع ففعل هذا من أجل أن يبين للناس أنه جائز، ولهذا قال عمدا صنعته. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يتوضا لكل صلاة قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. وربما يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يلبس الخفين ولو لم يكن الجو باردا. من أين يؤخذ؟ من قول يوم الفتح، لأن الظاهر أنه كان في مكة، ومكة حارة حتى في أيام الشتاء حارة. ويتفرع على هذه الفائدة الإنكار على من أنكر على بعض الناس الذين يلبسون الجوارب والخفاف في أيام الصيف، فنقول لا إنكار بالنسبة للوضوء. نعم ربما ينكر عليهم بالنسبة للترف، وأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد في الترف فإنه يخشى أن يكون من المترفين. ولهذا أخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا حتى لا تبقى القدم مرفهة. ونرى بعض الناس الذين يعتادون لباس الجوارب والخفين لأيام في كل وقت، نجده ما يستطيع يمشي، ما لا يستطيع أن يمشي على الأرض، وهذا إرفاه زائد. لكن من حيث الحكم الشرعي لا ينكر عليهم أن يلبسوا في أيام الصيف. نعم نعم. تجديدا للوضوء، فالظاهر لا لا يحسن من لا يحسن من المدة، لأن كل الذين ذكروا الخلاف يقولون إذا مسح بعد الحدث، وأن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث. الأفضل ما كانت الرجل عليه، إن كانت الرجل مكشوفة فلا تلبس الخفين لتمسح، وإن كانت لابسة فلا تخلع لتغسل. الأفضل ما كانت الرجل عليه، إن كان لابسا فالأفضل المسح، وإن كان خالعا فالأفضل الغسل. نعم السلام. عن إيش؟ نعم، حتى المرأة لا ينبغي أن تترفها كثيرا، بل الأولى أن يكون معها شيء من القدرة على العمل، لأن أيضا إذا ترفها كثيرا فهي مشكلة، يلحقها السمن بسرعة. نعم. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. الباب الذي كتب البار علل بعلة غير مسلمة له، وهو قوله يده مشكوكة في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة. فالحديث ليس فيه أن اليد مشكوك في نجاسته، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا، وقال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأين الشك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فإن أحدكم لا يدري أتنجست يده أم لا. ثم إن التعليل بالشك غير وارد وغير صحيح أيضا. إذا شككت في نجاسة أي شيء فالأصل الطهارة. ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما إذا وجد الإنسان في بطنه شيئا وشك فيه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يدل على طرح الشك وعدم الالتفات إليه، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشكوك لحقه الوسواس. فالحاصل أنه ليست هذه العلة، ولو كانت هذه العلة لقلنا إذا تيقن الرجل أن يده لم تتنجس بأن أدخلها في قفازين فهل يدخل في النهي إذا استيقظ أن لا يغمسها في الإناء؟ نعم لا، ما الرسول أطلق لا يغمس يده في الإناء عام. ولكن كيف قال لا يدري أين باتت يده؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فلا يبعد أن الشيطان يبيت على هذه اليد أو ينقل إليها أشياء مضرة بالإنسان صحيا أو غير ذلك. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام صحيح، يشهد له الحديث الذي ذكره رحمه الله. طيب إذا خالف الإنسان فغمسها في الماء قبل أن يغسلها فما حكم الماء؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يكون طاهرا غير مطهر إلا أن يكون قلتين فأكثر، ولكن الصحيح أنه يبقى على طهوريته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء بعد أن تغمس فيه اليد، وإنما تكلم عن غمس اليد في الماء، وفرق بين هذا وهذا. فالصواب أن الماء يبقى على طهوريته، ولكن يقال لهذا الرجل إنك عصيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتب إلى الله. ويستفاد من هذا الحديث أن النائم لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله. من أين تؤخذ؟ لا يدري، لا يدري أين باتت يده. فلو أن النائم سمع يقول زوجتي طال وعبدي حر ومالي وقف وفي ذمتي لزيد 100,000، هل يؤخذ بذلك؟ لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. طيب فإن فعل فعله فهل يترتب على فعله أثر؟ نقول أما فيما يتعلق بحق الله فلا، لا يترتب عليه أثر. وأما فيما يتعلق بحق الآدمي فإنه يؤاخذ به، لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد. فلو أن المرأة انقلبت على طفلها وهو إلى جنبها وهلك، هل عليها دية وكفارة؟ نعم نعم، عليها دية وعليها كفارة، لكن الدية على عاقلتها لأن القتل خطأ، والكفارة واجبة عليها. فإن شكت المرأة كان ابنها حين نامت كان صحيحا نشيطا، فلما استيقظت وجدته ميتا فهل يلزمها شيء؟ نعم لا يلزمها شيء، لأن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا الطفل لما نام ربما أن الله أمسك نفسه فهلك. وبهذا يندفع إشكالات تسأل عنها النساء كثيرا في هذا الأمر، فيقال اطمئن ليس عليك شيء ولا تقلق، وإذا كانت الحادثة قريبة فإننا نعزيها ونأمرها بالصبر والاحتساب وما أشبه هذا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اين باتت يده، والبيتوته لا تكون الا في البيت، ولان الليل هو يعني محل طواف الشياطين والسباع وغيره. نعم. إذا قرأ الإنسان هذه الآية، نعم، هل يخسر الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستنثار؟ دعني من مسألة اليد، الرسول علم في الاستنثار، قال إن الشيطان يبيت على خيشه، والقربان ما معناه لا يقرب أبدا، أو أنه لا يقربه في شيء معين، أو أنه لا يقربه على وجه يضره ضررا ظاهرا كالشيطان ليأكل من الطعام. طيب المرأة لا كمان شيخ بارك الله فيك، أعود للحديث الأول لأنه سؤال مهم. في بعض البلاد في غير هذه البلاد لا يوجد علماء بمعنى علماء، لكن يوجد طلبة علم يتكلفون في إفتاء الناس بالبحث في الكتب وغير ذلك، ويقولون لو كان يوجد علماء ما تكلفنا هذا التكلف، فهل يعني حجتهم هذه سائغة أم نقول أنه يوجد الهاتف الآن ويمكن الاتصال بالعلماء في غير هذه البلاد؟ والله على كل حال قال الله تعالى اتقوا الله من الصباح، وعلى الإنسان الذي يتصدى للفتوى في بلد ليس فيها عالم أن يتقي الله عز وجل، وهو بنفسه يبحث في كتب العلماء، يسمع الأشرطة، يسأل عبر الهاتف. أما عامة الناس ما يستطيعون، أولا قد لا يعرفون أرقام الهواتف، ثم قد لا يتسنى لهم هذا. فالواجب من تصدى أن يتقي الله هو بنفسه ويبحث حسب الاستطاعة. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام

طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء. وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. هذا تطهير ما ولغ فيه الكلب. والكلب حيوان معروف مألوف أيضا في الغالب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نجاسته أغلب النجاسات، لأن النجاسات تنقسم إلى 3 أقسام: مخففة ومغلظة وبين ذلك. فالمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيها النظر، ومثلها على القول الراجح المذي فإنه يكفي فيه النظر. والمغلظة نجاسة الكلب فإنها مغلظة لا بد لتطهيرها من غسلها 7 مرات إحداها بالتراب. والمتوسطة ما بين ذلك ما سوى ذلك، فيكفي في تطهيرها أن تزول عين النجاسة، فمتى زالت عين النجاسة طهرت ولا يضر بقاء اللون والريح، يكفي زوال العين. هذا الحديث كما سمعتم قراءة فيه شيء من الاختلاف، ولهذا ادعى بعض العلماء أنه مضطرب وأنه لا يشترط في تطهيره 7 مرات. فمثلا في بعض الروايات يقول فليلقه ثم ليغسل، وفي بعض الروايات حذ ذلك، وفي بعض الروايات أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات أخرىهن، وفي بعض الروايات عفروه 8 بالتراب. قالوا فهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث، والذي يظهر لي أن هذا الاضطراب لا يمكن أن نحكم به بضعف الحديث، لأنه يمكن الجمع، ومتى أمكن الجمع فإنه لا يمكن أن يحكم بالاضطراب، لأن من شرط الاضطراب بل إن شرط الاضطراب أن لا يمكن الجمع ولا الترجيح. فإن أمكن الجمع جمع بين الألفاظ والروايات، وإن لم يمكن الجمع وأمكن الترجيح عمل بالراجح. فلننظر أول السياق قال فليلقه ثم ليغسله 7 مرات، ولم تذكر في بقية الألفاظ، ولكن هل هذه الجملة تنافي بقية الألفاظ؟ لا تنافيها، بل قد تؤيدها، لأنه لا يمكن أن يغسل إلا بعد إراقة الماء، فنلق الماء الذي تلوث بنجاسة الكلب ثم بعد ذلك نغسل الإناء. وكيف يمكن أن نغسل الإناء والماء فيه؟ فهذه اللفظة وإن لم تذكر فهي من لازم الغسل، لا بد من تفريغ الماء الذي تلطخ بنجاسة الكلب. وهنا أما الاختلاف الثاني، أولاهن بالتراب، وفي الأخير يقول أكثره الثامنة في التراب، وفي بعض الروايات لكنها ليست في مسلم أولاهن أو أخراهن، يعني آخرهن. وعندي أيضا أن هذا ليس فيه اختلاف، لأن قوله أولاهن يعني أن يجعل التراب في الأولى، وقول عثروه الثامنة في التراب ليس معناه أن يكون التراب في الثامنة، لكن لما كان التراب الذي يخالط الأولى زائدا عن الغسلة جعله إيش؟ ثامنة، جعله ثامنة. تقلب الشريط، وبهذا يمكن الجمع بين قوله أولاهن وبين قوله عثروه الثامنة. وحينئذ نقول الكلب نجس بدليل أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بغسل ما ولغ فيه 7 مرات في ذهب التراب. ثانيا نجاسته مغلظة لأنه بغسل ما ولغ فيه 7 مرات ذهب التراب. ثانيا نجاسته مغلظة لأنه لم يرد في السنة أن غيره من النجاسات، أن نجاسة غيره من النجاسات تغسل 7 مرات أبدا. وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس 7 فهذا لا صحة له. وهل يلحق الخنزير بالكلب وتكون نجاسته مغلظة؟ بعض الفقهاء ألحق نجاسة الخنزير بالكلب وقال إن الخنزير أخبث، والصواب أنه لا يلحق، لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمر بغسل نجاسته 7 مرات. الصواب أن الخنزير كغيره من السباع. ومنها أيضا هل تلحق عذرته وبوله ودمه وما أشبه ذلك بولوغه أو لا؟ أما من تمسك بظاهر اللفظ فإنه يقول لا تلحق، لأنه من المعروف أن الكلاب تبول وتروث، ولم يلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البول والروث بالولوغ. هذا من الناحية الفقهية. ومن الناحية الطبية قالوا إن ريقه فيه خصوصية وهي شريطة في اللعاب، هذه الشريطة تعلق في الإناء علوقا تاما لا يزيلها إلا التراب، وهذه الشريطة إذا دخلت مع في بطن الإنسان فإنها تأكل المعدة، وعلى هذا فلا بد نعم، وعلى هذا فيقتصر الحكم على الولوغ فقط. ولكن القياسيين من الفقهاء يقولون إذا كان هذا في ريقه فبوله وعذرته أخبث فتكون من باب أولى، وهذا القول أحوط، فينبغي أن نلحق بقية فضلاته بريقه. وهل إذا عدم التراب أو وجد التراب يقوم مقامه غيره؟ بمعنى أن نأتي بإسنان أو سدر أو صابون أو منظف، هل يكفي عن التراب؟ قال بعض أهل العلم يكفي، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التراب لأنه أيسر، وفي عهده ليست الأمور كالعهد الذي بعده انفتحت الدنيا على الناس وكثرت الأموال، فالتراب أيسر ما يكون. فإذا وجد ما يقوم مقامه في الإزالة فإن الشريعة الكاملة لا تفرق بين متماثلين، وبناء على ذلك يقوم الإسنان والصابون والمزيل وغيرها من الكيماويات التي هي أقوى في التطهير من التراب مقام التراب. وقال بعض أهل العلم لا يقوم غير التراب مقام التراب، لأن التراب أحد الطهورين، فإن الإنسان الذي لا يجد الماء يتيمم بإيش؟ بالتراب. ولعل هناك خاصية تختص بالتراب لا تزول آثار نجاسة الكلب إلا بها، ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة. لكن إذا علم التراب فلا شك أن غسل المحل بهذه المنظفات أولى من عدم غسله، لأنه إذا علم التراب يبقى ووجدت هذه الأشياء المزيلة يبقى الإنسان مترددا بين أن يقتصر على الماء أو يضيف إليه هذه المنظفات. وإضافة هذه المنظفات إن لم تنفع فإنها لا تضر. ثم حديث عبيد الله بن معاذ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، هذا في أول الأمر، ثم قال ما بالهم ما بال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أمر بقتل الكلاب، فكانت الأنثى تقدم من البادية بكلبها كلب ماشيتها فيقوم الناس إليه ويقتلونه، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن ذلك ونهى عن قتل الكلاب إلا الأسود فإنه شيطان. وفي هذا دليل على ثبوت النسخ، وأن الأحكام الشرعية يجوز نسخها، وهو كذلك، فالنسخ واقع في الشريعة جائز عقلا، واقع في الشريعة وجائز عقلا ولا مانع منه. أما وقوع في الشريعة فجاء في القرآن وجاء في السنة، وأما جوازه عقلا فلأن أحكام الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة، وقد يكون الحكم في هذا الزمن هو الأنسب للأمة، وفي زمن آخر الأنسب سواه، وقد يكون الحكم في هذه الحال أنسب للأمة والحكم في حال أخرى أنسب للأمة. فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح، والمصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة، فكان مقتضى العقل أيضا كما هو مقتضى الشرع جواز النسخ، خلافا لليهود الذين يقولون أنه لا يمكن أن ينسخ الله شيئا بشيء. والغريب أنهم يقولون ذلك وهم يقرون بالنسخ في شريعته، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ثم جاءت التوراة وحرمت أشياء لم يحرمها إسرائيل، وهذا نسخ ثابت في شريعتهم. ثم شريعتهم أيضا ناسخة للشريعة التي قبلها، في قومه. فالحاصل أن أننا نثبت النسخ شرعا، نقول هو واقع شرعا جائز عقلا، وأظن أكثركم يعرف الأمثلة في هذا. في القرآن في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. أما السنة أيضا فكثيرة، يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم الأول وبانتقال الحكم إلى الحكم الثاني: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الانتباه في الأسئلة فانتبذوا بما شئتم، وما أشبه ذلك. هذا الحديث من هذا الباب. ويقول في هذا الحديث: رخص في كلب الصيد يعني في اقتنائه وكلب الغنم. وفي رواية أخرى: كلب الزرع. فهذه الكلاب الثلاثة يجوز اقتناؤها، وما عداها لا يجوز اقتناؤه. طيب كلب الماشية وش فائدة؟ يحرسها. فإذا جاء أحد غريب نبحه حتى يهرب، وإذا لم يستطع ولم يهرب فإن أقل ما فيه أن ينبذ صاحبه. كذلك الزرع يحميه من السباع التي تطأ وتفسده. والثالث الصيد، لأن الناس محتاجون إليه، ولكن الصيد يحتاج، كلب الصيد يحتاج إلى تعليم، يعلم. وتعليمه أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أكل لم يأكل، وإذا أمسك لم يأكل. فإن كان يسترسل بنفسه إذا رأى الصيد استرسل بنفسه دون أن يرسل فهذا غير معلم، وإن قلنا أنه معلم فهو غير مؤدب. نعم، لأن الأدب أن لا يسترسل الذي أرسله صاحبه. كذلك إذا كان لا ينزجر إذا زجر فإنه غير معلم، يعني إذا أرسلته ثم زجرته فوقف فهذا معلم، وإن كان إذا أرسلته ثم زجرته لم يقف فهذا غير معلم، وإن كان متعلما فإنه غير مؤلم. واضح؟ طيب إذا استرسل بنفسه وصاد فهل يحل؟ الجواب لا، في تفصيل. إن كان إذا شعر به صاحبه فزجر زاد في عدمه فإنه يحل بناء على هذه الزيادة، وإن كان يزجره بعد أن انطلق ولكنه لم يزد في عدمه فإنه لا يحل، لأنه لم يستفد من زجر صاحبه فلا تحل الصيد. نعم. طيب إذا اقتنى كلبا من أجل مفاخرة، كما يذكر عن بعض الكفار أنهم يقتنون الكلاب مفاخرة، حتى قيل لي إن بعضهم يغسله بالصابون. نعم، قالوا هكذا، وبعضهم يطيبه. نعم، يورثونهم. المهم على كل حال هذا العمل منهم يصدق قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين. فإنها لا شك أن كونهم يعرفون هذا الحيوان الذي هو أنجس الحيوانات يدل على نجاستهم. والله سبحانه وتعالى جعل النفوس جنودا مجندة، فهؤلاء تعارفت أرواحهم مع أرواح هذه الكلاب فصاروا يقتنونه. وليس بغريب، لكن محزن أن يوجد من بعض المسلمين من يقتدي بهم في هذا الأمر ويقتنون الكلاب كل يوم، يغسلونها بالصابون والطيب، هو نفسه ما يغسل كل يوم، نعم، لكن الكلب يغسل كل يوم. اللهم نعم، يعطى آخر الطعام هذا بعد مشكلة، يعني ما يأتي باللحم الطيب له، نعم، وهو يأكل العصب وما أشبهه. طيب، على كل حال نحن إيش؟ لا كلش ولا هذا كلش ولهم جوازات سفر لا يجي شيء. بس شيخ، طيب، هي أيضا يعني إذن لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الثلاث التي نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: هل يجوز أن نقتني الكلب لحراسة البيت كما لو كان الإنسان في محل نائم عن العمران واقتنى كلبا لحراسة البيت، فهل هذا جائز؟ نعم، نقول نعم، لأنه إذا جاز لحراسة الحرث وجاز لحراسة الماشية فالبيت من باب أولى. ثم إنه جاز للصيد، الصيد قد لا يكون ضروريا، قد يكون الصيد من الكمالية ومع ذلك أباحه الشارع. وبقي علينا مسألة واحدة أيضا ما دمنا في الصيد، إذا صاد الكلب صيده ثم جاء به معلقا إياه بفمه، فهل يجب أن يغسل ما أصابه فم الكلب سبع مرات إحداها بالتراب؟ في خلاف. طيب، أنا بجيب الآن، في خلاف. فالمشهور عند فقهائنا رحمه الله أنه يجب أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب، يعني أو يحز ويرمى بعيد. والقول الثاني أنه لا يجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك في أمرين. الأمر الأول أن هذا كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أحدا بغسل ما أصاب فم الكلب، ولو كان واجبا لكانت الدواعي تتوافر في نقله، ولما لم يكن ذلك علمنا أنه لا يجب. الثاني أن في إضافة التراب إلى الماء إفساد اللحم، لأن التراب سوف يتخلل اللحم ويفسده فتضيع ماليته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة الماء، وما قاله أقرب إلى مقاصد الشريعة، وما قاله الفقهاء أقرب إلى اللفظ إذا ولغ الكلب في الإناء، لأن هذا أشد من الولوغ، لا سيما إذا كان من مكان بعيد سوف يبقى ريقه يذهب ويجيء على هذا الذي أمسك بالفم. شيخ أحسن الله إليكم، التراب هل يكون مستقل أو يمزج بالماء ويوصل به الإناء؟ التراب إذا غسلت أول مرة بالماء فذره عليه ثم أتبعه بالماء الثانية يعني يمزج التراب بالماء. نعم، التراب يمزج بالماء ويوصل به، لا، يمزج ويجعل طين، أول أغسله أولا ثم ذره على مكان المكان المغسول ثم أتبعه بالثانية، وهذا ولهذا قال أفروه سامر في التراب، أفروه تأثير، وليس معناها أن نحول التراب إلى طين ثم نكمل الأصل. كميدي، شيخ الكلب مع الأمطار ما أجدد كيف معلمه المؤذن؟ ايوه شلون يعني؟ هو اذا صاد النفس مثلا لما اصبحت وجدت الكلب قد اتى بسيول ما لا تحل حتى وان كان معلما يعني لا بد ان ترسله انت. ايش ايهم هو الإناء؟ معروف ان الإناء الذي يكون في ايدي الناس غالبا اقل بكثير من القلتين. نعم ادم الكلب المعلوم يعني يتسلى على الغسل سبع مرات منها. ايش الكلب المعلوم استحال بالتغالي المعلول المعلوم إيه؟ المعدوم في المرقة إيه نعم المعدوم في اقتنائه إيه نعم إيه نعم في الغسل يعني إيه نعم نعم كيف نرفع الحكم عن شيء يعني يكثر وجوده إلى شيء يندر وجوده؟ نعم أخذنا ثلاثة أربعة لا أربعة جانا ويتر تابون باب النهي عن البول في الماء الراكد. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. من هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد وفسر الماء الراكد بأنه الذي لا يجري. قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه بالرفع على الاستئناف. ويجوز النصب ثم يغتسل على المعية يعني يجمع بين هذا وهذا. وهل يجوز الجزم على العطف ثم يغتسل منه؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا جعلتها للعطف صار النهي عن كل واحد من فراده لا يبل ثم لا يغتسل منه. وبعضهم أجاز ذلك وقال إنه لا يبولن أحدكم ثم لا يغتسل يعني بعد البول فلا يقتضي أو فلا يلزم أن يكون البول وحده ولا الاغتسال وحده. على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه. واللفظ الأول نهى أن يبال في الماء الراكد وذلك أن الماء الراكد إذا بال فيه الإنسان فإن كان الماء قليلا فإنه سوف يتغير بالضرورة وإن كان كثيرا فإنه يتغير كلما كثر البائلون. إذا جاء هذا وبال وهذا وبال وهذا بال تغير وفسد الماء. ثم إنه إذا بال فيه واغتسل ففيه مضادة وتنافي. كيف تبول بالماء ثم تحاول أن تتطهر منه؟ هذا تضاد. فلهذا نهى أن يجمع بين البول والاغتسال. فإن قال قائل وهل البول ينجس هذا الماء؟ قلنا في ذلك تفصيل. أما من رأى أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملقات فإن البول ينجس الماء إذا كان دون القلتين. والقلتان كم؟ القلتان يقدران بخمس قرب، لأن القلة الواحدة قربة وشيء، قربتان وشيء، قربتان وشيء، فعلى هذا تكون القلتان خمس قرب. وأما إذا كان أكثر من القلتين فإنه ينظر، إن كان البول مغيرا له فهو نجس، وإن لم يتغير فإنه لا ينجس. فإن قال إنسان، قال إن قال قائل البول أحيانا يكون مثل لون الماء، فكيف نعرف أنه تغير؟ قلنا بالرائحة، بالرائحة. فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلماء يقدر أن لون البول مخالف للون الماء، فعلى تقدير أنه مخالف هل يغير أو لا. أما القول الثاني في المسألة وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قلتين أو أكثر، وهو القول الراجح، فإننا ننظر، إن كان البول يسيرا فإنه لا يضر ولا يتغير،